بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. والقائل: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بإذنه تعالى ما توقفنا عنده في فرش سورة البقرة، وتوقفنا عند المسألة التاسعة، أي أن مسألة وما أقدام واحد، أيوة، يقولون اثنين، قيل وغيض ثلاثة، وها هو أربعة، أيوة، فأزل 5، خمسة، وآدم ستة، وآدم ستة، ويقبل 7، وعدنا 8، إذن نعم، إذن هذه المسألة التاسعة من مسائل أو من فرش سورة البقرة. فقال الناظم رحمه الله تعالى: وإسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا، وينصركم أيضا ويشعركم، وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا. بيتين تكلم فيهما الناظم رحمه الله أو أراد أن يبين حكم القراء في 6 كلمات أتت في القرآن الكريم، حكمها واحد ولكنها تنوعت. الكلمة الأولى وهي كلمة بارئكم، والكلمة الثانية كلمة يأمركم، والثالثة يأمرهم، والرابعة تأمرهم أي بالياء وبالتاء، والخامسة ينصركم، والسادسة يشعركم. إذن كم كلمة معنا؟ 6 كلمات. هذه الكلمات منها ما تكرر في القرآن الكريم، ومنها ما ورد في موضع واحد فقط. فأولا نبدأ ببيان قراء هذه الكلمة. معنا أولا شيخ أيمن، من أراد النظم من القراء في هذا البيت أو في هذين البيتين؟ أبو عمرو البصري. نعم، ومن أين أخذنا له؟ له حلف، له أيوة. بيت السابقين. نعم، فله هذا ضمير نعم عائد على ما سبق من القراء، والذي سبق في البيت في قوله: وعدنا جميعا دون ما ألف حلا، هو الإمام عمرو البصري، الرمز الحاء. وهنا ننتبه، قد بينا سابقا أمرا في مسألة الرموز، لعل البعض أو أحدنا أو أحد يسأل ويقول: لماذا لا نقول أن اللام هو رمز لهشام، وإسكان بارئكم ويأمركم له؟ أنا فيها ضمير أول. أيوة، ذكرنا أن الضمائر إذا انفردت، بمعنى لم تأتي الضمير، يعني لم تأتي له من جملة كلمات فيها رموز، فهي بمعنى الضمير الذي يعود للقارئ السابق أو فيما سبق من قراءة. أما إذا أتى مع جملة رموز يعتبر بالحرف اللام ولا يعتبر بالضمير. مثال أخذنا سابقا في باب هاء الكناية، أتى الناظم رحمه الله تعالى في قوله: وإسكان يرضه يمنه لبس طيب أو طيب بخلفهما، والقصر فاذكره نوفلا له الرحب. هذه له لا يعد فيه الضمير، بل يعد فيه حرف اللام. لماذا؟ لاجتماعه مع الرموز، اجتماعه وسط الرموز. فهنا يعني من باب الاستقراء إذا انفردت كلمة له أو عنهم، لاحظ تأتينا كذلك عنهم مثلا أو لهم، هذا إيش؟ هذا بمعنى الاعتبار بالضمير. فإن كان هذا الضمير ورد مع جملة حروف أو رموز فليعتبر بإيش؟ لا يعتبر بالضمير بل يعتبر بالحرف الذي أتى مع الضمير، كهو الآن في وما ذكره الناظم رحمه الله، فاذكره نوفل له الرحب، فله لهشام، بخلاف الآن لا نقول له لهشام بل نقول له ضمير يعود على ما سبق وهو الإمام أبو عمرو البصري كما ذكر النجر الله خير شيخ أيمن. فقال وإسكان بارئكم ويأمركم. شيخ حسن، نحن بينا الكلمات صح؟ الآن ما هو القيد الموجود في هذا البيت أو في هذين البيتين؟ القيد هو الإسكان، هذا أول قيد. فأمر الناظم رحمه الله أو أرادنا في لقراءة الإمام عمرو البصري رحمه الله أن نسكن هذه أو نسكن ما في هذه الكلمات، الهمزة من بارئكم بارئكم، والراء في المواضع الأخرى يأمركم يأمرهم تأمرهم ينصركم ويشعركم. نرى لما تكون ساكنة تأخذ حكم إيش؟ تأخذ حكم ما قبلها نعم، وعلى شروطها، وينظر إذا كان ما قبلها مكسور ينظر إلى ما بعدها كذلك، أما إن كان ما قبلها مفتوحة ومضموم لا حاجة إلى النظر إلى ما بعدها. فإذا معنى مفخمة عنده عند الإمام أبو عمرو البصري رحمه الله ساكنة هذه الراءات، إلا في بارئكم طبعا تكلم عن الهمزة فيسكن هذه الهمزة بارئكم. الإمام أبو عمرو البصري كم راوي له؟ راويين. من هما؟ الدوري والسوسي. لما نقرأ بإذن تعالى نأتي إن شاء الله للأمثلة نذكر مواضعها، لما نأتي نقول بارئكم سكنت هذه الهمزة صح؟ مرت معنا هذه الكلمة في أحد أبواب الأصول، في أي باب؟ أي همز؟ الهمز المفرد سنت الشاب المنقاعدة. أيوة، وكانت لمن؟ للسوسي. كانت هذه الكلمة من مستثنيات الإبدال، لأن السوسي رحمه الله يبدل كل همزة ساكنة سواء قعدت فاء أم عينا أم لاما صح؟ إلا في ستة أمور، منها المبني منها المجزوم ومنها الكلمات التي فيها إما تغيير معنى أو أمر آخر، ككلمة رئية، الثانية كلمة بارئكم تؤوي وتؤوي ومؤصلة. فبارئكم إيش؟ أتت في هذا الموضع كذلك. لماذا لم يبدل السوسي رحمه الله هذه الهمزة في بارئكم؟ ماذا عللنا في توالي الحركات؟ هي ساكنة، كيف توالي الحركات؟ هي الآن ساكنة، لماذا لم يبدل هذه الهمزة الساكنة؟ إيه لماذا لم يقول باريكم؟ ما في وجه آخر عنه بالإبدال؟ لا، ما يوجد له إبدال أبدا، استثنى من الإبدال، فيحقق السوسي. الآن لابد أن توضح، إحنا خذناها سابقا ولكن الآن ستوضح وستكون أكثر وضوحا. هو خالف القراء، القراء يقرؤونه بالكسر. أيوة، قرأه هو بالإسكان وسكن كما هو الفرش الآن معنا. نعم، هو سكن. فكيف يرد عليه حكم آخر يعني؟ نعم، الإبدال. هذا كلام موصول بكلام الآن يأتي إن شاء الله. جزاك الله خير. كلام كذلك شيخ نايف في منه اللي هو إيش منه اللي هو لماذا سكنت أولا، كلامك لماذا سكنت وليس لماذا لم تبدل، جوابك على لماذا سكنت هذه الهمزة. فنأتي بارك الله فيكم الآن هذه نبين هذه المواضع والكلام رايح يرجع لماذا لم تبدل ولماذا سكنت وهذا. نأتي إلى المواضع ونثبت معانا في المصحف إن شاء الله، كل يأتي كما قلنا بمصحفه لكي يثبت هذه الكلمات. أول كلمة بارئكم وردت في موضعين في القرآن الكريم لا غير، وهي في آية واحدة في سورة البقرة الآية 54، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. إذن بارئكم وردت في سورة البقرة في نفس الآية موضعين عشان تكتبون كذلك تكتبون الحكم عليها في نفس الموضع. ذكرنا الإسكان لمن؟ لأبي عمرو. ثم قال وهو يمر على هذا البيت يقول إسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا، أي ويأمرهم كذلك بالإسكان له وتأمرهم كذلك بالإسكان له وينصركم أيضا ويشعركم كذلك. فكل هذه الكلمات الست بالإسكان لمن؟ لأبي عمرو البصري. ثم قال وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا، أي هناك وجه آخر للدوري عن أبي عمرو بوجه الاختلاس. عشان تدونون أنتم الحكم الآن فسوف يكون معنا السوسي رحمه الله الإسكان قولا واحدا والدوري له وجهان، الإسكان ثم وجه الاختلاس، وانت عارف على الاختلاس بعد قليل عشان تدونون وتثبتون الأحكام والباقون بالحركة التامة الكاملة سواء كانت كسرة أو كانت بالضمة. أنا أثبت لكم المواضع إن شاء الله وبعدين نبين يعني مسائل في هذه. وعليكم السلام. فإذن الآن الآية 54 خلاص موضعين. ثم تأتينا كلمة يأمركم. يأمركم وردت القرآن الكريم في 7 مواضع، والمراد يعني مراد الناظم رحمه الله والحكم عليه في 6 مواضع، في موضع اتفق القراء عليه فلا يدخل تحت هذا الحكم وتحت هذه المسألة، وبنعرف ليش لما بنأتيها الحين. فلنأخذ المواضع. الموضع الأول في سورة البقرة الآية 67، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني كذلك في سورة البقرة الآية 93، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الموضع الثالث في سورة البقرة كذلك الآية 169، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. نفس الحكم شيخ. نعم كله نفس الحكم. كم شيخ؟ 169. هذه كلها في سورة البقرة. الآية 268 كذلك في سورة البقرة، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. آية كم شيخ؟ نعم الآية 268. ثم في سورة النساء، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الآية 58. إذن هذه إيش كلمة يأمركم؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الموضع الأخير أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الآية 80 من سورة آل عمران. فنشوف في هذه الآية بارك الله فيكم، هذا الموضع السادس صح؟ نشوف في الآية سورة آل عمران الآية 80 في بداية الآية، أنا أتيت طبعا بجزء الآية الأخيرة، في بداية الآية يقول الله سبحانه وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إيش حركة هذه الراء؟ الفتحة. ولا يأمركم، هذه من المواضع المتفق عليها بالفتح لا خلاف عليها. في نفس الآية سورة آل عمران الآية 80 يأمركم الأولى عندنا، إذن يأمركم في الآية 80 في موضعين. في موضعين في سورة آل عمران، الموضع الأول نشوفه إيش؟ نشوفه منصوب بالفتح، الثاني هو المرفوع بالضم. الحكم الواقع على أي واحد منهما؟ على الثاني، نعم، اللي هو المرفوع واللي هو المضموم. أما الأول فهو مفتوح فلا علاقة له بهذا، بهذه المسألة لا علاقة لنا بها في هذه المسألة. وهنا أريد أن تدونون هذه الكلمة بارك الله فيكم معكم وتكتبون هذه اتفق عليها القراء في المصحف أو في مثلا الدفتر عندكم. نعم، لكن أحيانا ماذا وحدث عند البعض؟ نعم، تشكل على البعض فيما بعد. نعم، فيقول لعلي نسيت وما كتبت، أو اعتمدت على واحدة والحكم الاثنين. طبعا مع أن القاعدة وبناخذها بك، لكن القاعدة إيش؟ لعل إيش؟ لعل تنسى. فالتدوين إن شاء الله يؤكد ويوثق بإذنه تعالى في لو يعني صار هناك لبس أو أي أمر موجود عندكم. إذن هذه الآن كلمة يأمركم، ثم قال الناظم رحمه الله ويأمرهم. إذا انتهينا من سبعة المواضع، ستة دخل فيها الحكم اللي هو الإسكان للسوسي، والإسكان والاختلاس لمن؟ للدوري عن أبي عمرو. نعم. ثم معنا قال الناظم رحمه الله ويأمرهم، وهي التي ورد في سورة الأعراف. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الآية 157. أيوة 157. نعم، سورة الأعراف الآية 157. أتت بالياء صح؟ يأمرهم، لذلك الناظم رحمه الله قال ويأمرهم أيضا. نعم. ثم قال وتأمرهم، أي ما وردت بالتاء. شيخ يأمرهم بس موضع واحد في الأعراف؟ نعم، تأمرهم كذلك في موضع واحد فقط في سورة الطور الآية 32. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، الآية 32. هنا طبعا قال تلا، تلا هنا ليس برمز، ننتبه لعل يقع الخطأ في بعض النسخ ويضعون لك هذه الإشارات الجديدة من حيث التلوين ويضعون على التاء لون بالأحمر فتعتقد أنه رمز، لا هذا ليس برمز. وانتهى من قوله له ثم عطف ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا، أي وتأمرهم تليهم كذلك في إيش في هذا الحكم. ممكن يكون الضمير يعني كالاسم الصريح المصدر. نعم ممكن يكون الضمير له. نعم يعني كالاسم لعل لعل نعم استمع ممكن نعم. الآن أنتم تدونون هذه، إذا أتتنا أخرى فنقول أخذناها بالاستقراء أن، لكن لا لا لا نعم لعل نقول هل الضمير، لا لا يكون هذا، هل الضمير لا يجتمع معه الرمز أن يكون بمعنى الاسم الصريح أم لا؟ إذا ذكره منفردا يا شيخ نعم إذا ذكره منفردا، أما إذا جاء مع بعض إيه لا لا إيه أنا عارف قصدك. وقال مثال في سورة هذا أتى بطبعا الاسم الصريح وأتى معه الضمير في أول سورة يونس البيت الثالث، قال وهو يتكلم عن حكم المقطعة صفحة 59 شفى صادقا حميم مختار صحبة وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلا. هنا طبعا أتى بالضمير وأتى بالاسم الصريح، فلعل يعني نقول أن لا يجتمع الرمز مع الضمير لأن الضمائر لعلها تعد كالاسم الصريح، والله أعلم. إلى الآن يعني لم نعم، ولكن في عمومها أن تلا هذه ليست يا شيخ الرمز اجتمع مع الاسم نعم وبالخلف مثلة، لا هذه وبالخلف مثلة هذه طبعا مسألة أخرى نفس لكن اتفقنا أن تكون بنفس الحكم بنفس المسألة ونفس الحكم لا يجتمع. إذا كان على نفس المسألة وحكم آخر لا ممكن يأتي بالرمز بعد ذلك، هذا لا شيء فيه. فإذا الآن معنى تلا هو ليس برمز، ننتبه. وقلنا أن لعله أن هو لم يذكر الناظم رحمه الله، لكن بالاستقراء على يكون أن الرمز لا يجتمع كذلك كما لا يجتمع مع الاسم الصريح، فإنه لا يجتمع مع الضمير، ما يجتمع مع الضمير، ولعل الضمير يأخذ حكم إيش؟ يأخذ حكم الاسم الصريح، والله أعلم. فإذا وتأمرهم انتهينا منها. فطول آية الثانية ثم قال وينصركم، كلمة وينصركم، ينصركم ورد في خمسة مواضع، نشوف هذه الخمسة المواضع معنا في الآية 160 في سورة آل عمران. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. نلاحظ الأولى إيش؟ ضحى مسكنة ساكنة مجزومة. الثانية المرفوعة، فإذا عملنا على إيش؟ على الثانية. إذا هاي موضعين. الموضع الثالث متفق على الأولى. الأولى متفق على سكونها. عندها موضع شيء؟ نعم. موضع خلاص. هذه لا، إحنا كما فعلنا في كلمة يأمركم قلنا ست مواضع عليها العمل وموضع الاتفاق. ستة مواضع فيها الخلاف وموضع واحد في إيش؟ فيه اتفاق لأنه منصوب. وبناخذ القاعدة الكلية بعد ما ننتهي، وانتم بتروحكم بتستخرجون هذه القاعدة بتشوفون إيش الحركة التي هي يقع عليها إيش؟ يقع عليها السكون والاختلاس بإذنه تعالى، وهي الكسرة والضمة فقط في هذه الكلمات الست. فإذا نأخذ بارك الله فيكم الموضع الثالث من باب البيان في سورة التوبة الآية 14. يعني هذه واحد اثنين شيخ؟ نعم واحد اثنين، ولكن واحد إيش؟ متفق عليه. متفق عليه. اثنين مختلف فيه. رقم ثلاثة كذلك متفق عليه في سورة التوبة الآية 14. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. هذه ساكنة. هل يقع عليه الحكم؟ لا. لا يقع عليه الحكم. نعم. وهذه الكلمة الثالثة من ينصركم. الرابعة كذلك مما اتفق عليه لأنها ساكنة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم الآية السابعة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ينصركم كذلك متفق عليها، فإذا لا خلاف فيها. الموضع الأخير في سورة الملك الآية 20. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أيوة هذه مرفوعة صح. فإذا يقع عليه الحكم؟ يقع عليه الحكم. ما حكمها؟ الإسكان لمن؟ للسوسي. الإسكان لأبي عمرو. الدوري له الإسكان والسوسي. العفو والاختلاس. وللدوري الإسكان والاختلاس. نعم. والبقول؟ آية كم شيخي؟ أيوة الآية 20. نعم. إذا ما وقع عليه الخلاف في كم موضع؟ في موضعين. في سورة آل عمران الآية 160 وفي سورة الملك الآية 20. فقلنا اللي في الآية 160 في الموضع الثاني وليس الأول، لأن الأول مجزوم. ثم قال ويشعركم. ويا شباب ويشعركم وقد ورد في موضع واحد فقط وفي سورة الأنعام الآية 109. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. أولها وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم. وهذا الموضع الذي يذكر أن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال أصل آيات القرآن ولا أبالي إلا في مواضع أو موضعين أو ثلاثة ذكرها أهل العلم، ومن هذا الموضع وهو يقف على وما يشعركم، لأن بعدها عنده فرس يأتينا بإذنه تعالى إنها إذا جاءت لا يؤمنون. نقل عنه أنه يقف على يشعركم. نعم. وهذا كنا نستدل به يعني على الوصل بين الآيات. فمنهم من الأئمة من يصل ويقول ولا أبالي، عنده القرآن وفي بعض المواضع يقف تنبيها وقفا أي أمر شيء، هذه من المواضع التي يقف فيها، ولأنه يبدأ أو يقرأ في قراءته كفرش إنها وليس أنها، سيأتينا إن شاء الله في سورة الأنعام بإذنه تعالى. لكن ليس استثناء من الجمل. نعم من الجمل. إذا وصل طبعا. أيوة نحن وقفنا الآن. إذن هذه الكلمة الأخيرة صح؟ كم كلمة صارت معنا الآن؟ ست كلمات عن المواضع قصدك شيخ؟ لا المواضع كلها. 16 14 بريئكم موضعين صح؟ نعم بريئكم موضعين 16 موضع ويأمركم 15 ويأمركم 7 مواضع 6 الواقع الذي وقع عليه الخلاف وموضع لا لم يقع عليه الخلاف يأمرهم موضع واحد تأمرهم واحد ينصركم 5 3 لم يقع عليه الخلاف وموضعين وقع عليه الخلاف عليهم الخلاف والموضع الأخير يشعركم فإذا كم موضع 16 موضع إذن هذه المواضع بارك الله فيكم التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله الستة أو الكلمات الست بينا مواضعها وبينا أن هناك مواضع لا يقع عليه الخلاف ولاحظنا أن في كلمة بارئكم هي الوحيدة المكسورة وفي البقية إيش الراءات المضمومة وما كان منها منصوب أي مفتوح أو كان ساكنا فإيش فلا نعم فلا خلاف عليها عند القراء من هنا يأتي التوجيه من هنا يأتي التوجيه فقالوا أن هذه الكلمة فيها توالي حركات فيصعب على اللسان الإتيان بها فخففت عند العربي بإسكان وسطها كما هم يخففون كما قلنا في كتف وكتف فخذ وفخذ بخل وبخل وكثير من الكلمات خطوات وخطوات القدس القدس فأتينا كلمات قرآنية بهذه الطريقة يتعامل معها القراء فهذا إذن من باب التخفيف من باب التخفيف ولكن هذا التخفيف الذي وقع يخالف التخفيف الذي يقع في الكلمات التي ذكرتها من يفكر ما هو الخلاف بين هذا التخفيف والتخفيف الذي يقع في كتف وفي القدس وفي خطوات التخفيف هنا صار في آخر الكلمة بارك الله فيك التخفيف الذي وقع على بارئكم وعلى يشعركم وينصركم ويأمركم ويأمرهم وتأمرهم وقع على لام الكلمة وقع الحرف الأخير من الكلمة فالآن سوف يتغير الإعراب إذن فلذلك بعض أهل النحو لم يجوزوا مثل هذه القراءة أو مثل هذا الفعل في هذه الكلمات وطبعا نحن نرد عليهم ونقول هذه قراءة متواترة إذا أنتم لم تجوزوها فقد جوزها البعض الآخر من أهل النحو وأهل اللغة وأتوا بأشعار وبكلام من العربي كلام العرب أنهم ماذا؟ أنهم يسكنون مثل هذه الكلمات في أشعارهم إذن وردت في اللغة العربية أم لم ترد؟ وردت ولو بوجه قالوا صحيح أو فصيح لكي تحتمل إيش؟ تكون في الأركان الثلاثة لأن كل قراءة نحكم عليها بصحتها لابد أن يكون فيها ثلاثة شروط أو أركان أن توافق الرسم ولو بوجه محتمل أن توافق اللغة العربية ولو بوجه وأن توافق الرسم الرسم قلنا صف عفوا أن تكون متواترة والتواتر أن يكون بسند يعني جمع عن جمع ولا يؤخذ القرآن بالآحاد فإذا رأينا إيش رأينا أن هناك كلام موجود ومنقول عند أهل العلم بأن هناك عند أهل اللغة منهم من منع ومنهم من أتى بشواهد من كلامهم بأن مثل هذه القراءة موجودة فلا يأتي عليك أحد ويقول أن هذه خلاف لأهل اللغة لأن أنت لما ترفع وأتيت تأتي بالتسكين راح تغير إيش بتغير الإعراب من رفع إلى سكون فلذلك الناظم رحمه الله نحن نعلم في باب المقدمة بارك الله فيكم ننتبه، وانتم ان شاء الله بكرة تشرحون هذه الشاطبية. قال الناظم وإسكان بارئكم، ولم يقل وجزم بارئكم، هذا من ذكاء الناظم رحمه الله ليبين أن هذا الإسكان عارض. لو كان إسكان أصلي سكون أصلي كان بيقول إيش؟ جزم، لأن السكون على أواخر الكلم جزم. بس الجزم هذا يكون في الفعل شيخ. نعم هذا في الفعل، بس هو يمكن أدب إسكان عشان خلط من أسماء وأفعال. طبعا، لكن لو قلب جزم خص الأفعال فقط. خص الأفعال نعم، وهو طبعا لأن علشان إيش؟ علشان وحتى يعني السكون سواء كان سكونا أو كان جزما كان من العرب أن ينطق عليها بالعموم، حتى بعضهم إيش الجزم يطلق عليه الوقف، المصطلحات موجودة، فهو أخذ بالعموم وإيش وهي يأمركم تأمرهم، اللي هي الإسكان في وين إذا نحن قلنا إحنا اسم إيش إيش الأسماء الموجودة معنا بارئكم بارئكم، والبقية أفعال أفعال، فدائما الأكثر تأخذ حكم القليل يأخذ حكم الأكثر صح؟ نعم. فإذا لم يقل جزم، هنا استنتج من هذا الكلام كلام الناظم رحمه الله ونستفيد منه، لم يقل بالجزم، لو قال بالجزم كان حكم إعرابي. نعم وكان حكم إعرابي. لما قال إسكان فالإسكان عرف أنه إيش؟ وإسكان وعلى الحرف الأخير من الكلمة، فعرف وعلم أنه إيش؟ أن هذا تخفيفا وعارضا وليس بأصل. لذلك لما ينحك كلمة بارئكم في رواية السوسي واستثناها الناظم رحمه الله من الإبدال في باب الهمز المفرد، فقالوا لماذا؟ قالوا لأن إسكانها عارض عارض، فكيف يدخل على العارض عرض آخر؟ الإبدال إيش؟ عارض كذلك. وما هي فائدة الإبدال؟ تخفيف شبيه. التخفيف أيوة. والإسكان كان إيش؟ تخفيف. الإسكان كان تخفيف. فلأي لا يقع تخفيفان يصير فيه إجحاف في الكلمة. فلذلك استثنى السوسي رحمه الله في لفظة بارئكم الإبدال فجعلها محققة. أشرح عليه ويانا؟ أيوة. فإذا بارئكم التي ورد معنا هذا هو الآن فرشها وهذا هو تعليلها، واضح يا شباب؟ إذن هذه بارئكم، وقال بالإسكان ولم يقل بالجزم ولم يقل بالجزم. لما نأتي إلى تفضل يعني السوسي يعني المنهج هو الإبداع في الهمزات. أحسنت. ليش ما يعني مثلا زي الدور المصري طلع بوجه، ليش ما طلع بوجه أيضا بروحه ولم يسكن بالإبدال؟ كيف يبدل المتحركة؟ لأنه ليس من إبداله المتحركة، يعني لو أبدل قبل أن يسكن فإذا هو وقع في إبدال المتحرك، والسوسي ويبدل إيش؟ يبدل الساكن. نعم كله مسكن، فإذا الساكن كان في ثقل فأبدله تخفيفا، ولكن هذا الساكن إيش؟ عارض، فهو لا يسكن العارض فأوقعه كسكون الوقف. أنت لما تأتي الآن على سبيل المثال أي همزة متطرفة متحركة ونسكنها مثلا البارئ صح؟ خلونا نسكن البارئ، سكناها صح؟ هل يقع الإبداع عند السوسي لأنها ساكنة؟ لماذا؟ سكونها عارض. كذلك هذا سكونها ماذا؟ عارض تخفيفا لتوالي الحركات. البعض قال إيش؟ قال إذن معنا قال في الكلمة التي فيها النصب المفتوح سورة إيش؟ خذناها سورة أيوة سورة آل عمران. نعم الآية ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة الملائكة ولا يأمركم. لماذا لا اختلاس فيها؟ عشان نستخرج العلل ونستخرج الفوائد من ما اختلس أو ما سكن في الكلمات السابقة. لماذا لا اختلاس بمن لماذا لا سكون؟ بمن السكون يقع على جميع الحركات. ولماذا لا اختلاس؟ بمن الاختلاس يقع على المفتوح كذلك بخلاف الراو. أيوة، نحن قلنا لماذا سكنوا؟ للتخفيف، صح؟ فحركة الفتحة خفيفة لا تحتاج إلى تخفيف. ولذلك لما نأتي نحن في الراو، صح، إيش نقول؟ نقول أيوة، نقول لا روم على المفتوح ولا على المنصوب. لماذا؟ لأن إظهار أيوة خفتها وإظهار بعضها كأنها أظهرت كاملة. نعم، فإذا هذه لا دخل فيها في مسألة السكون والاختلاس الآن التي معنا. إذا عرفنا مثلا يقولون السبب بطل العجب، فإذن كل هذه الأمور تأتينا بإذن تعالى فيما كان مرفوعا وما كان الآن مجرورا أو مكسورا. بارئكم. الأمر الأخير وهو الاختلاس الذي وقع عند الدوري رحمه الله. البعض ماذا قال؟ هذه قراءة متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من دقة النقل أنهم ينقلون حتى جزء الحركة. البعض يأتي ويقول، ومنهم من أهل اللغة ويقولون أنه كان إسكانا، وهذا الإسكان توهم عند البعض أنه اختلاس، والبعض قال العكس، قال أنه اختلاس وأصبح إيش؟ أصبح إسكانا. نعم، هنا نستمع لي قول بعض أهل العلم. قال وقد أنكر بعض النحويين الإسكان، ومن هؤلاء المبرد رحمه الله ذهب إلى أن قراءة أبي عمرو لحن لا تجوز القراءة به، اللي هو الإسكان، ولا يجوز ذلك في كلام ولا شعر. هذا كلام مبرد يقوله. قال أبو حيان ردا عليه: ما ذهب إليه المبرد ليس بشيء، فأنحاء يردون بعضهم على بعض. أما القراء هم إيش؟ عندهم قراء، عندهم تواتر، عندهم كذا، كل ما يفعله فهناك رد منهم على بعض. قال أبو حيان: ما ذهب إليه المبرد ليس بشيء، لأن أبا عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولغة العرب توافقه على ذلك. كان الذي ذكرته قبل قليل، صح؟ وقال النحاس: وقد أجاز ذلك النحويون القدماء الأئمة وأنشدوا. وعندما يقول أنشدوا يعني إيش؟ يعني الشعر. أيوة. إذا اعوججنا قلت صاحب قوم، فيأتون بإيش؟ يأتون وإذا اعوججنا قلت بصاحب قوم، يأتون بأبيات ويأتون بكذا، يستدلون على العموم على إيش؟ على على على كلام فيك على كلام العرب. نعم، نقول: واحتج، قلنا وقد أنكر بعض النحويين الإسكان، واحتج بأن حركة الإعراب ينبغي أن لا تتغير. حركة الإعراب الأصل إنها إيش؟ لا تتغير. قال سيبوي: لم يكن أبو عمرو مسكن شيء من ذلك، أو مسكن، لم يكن أبو عمرو مسكن شيء من ذلك، وإنما كان يختلس. سمعوا هذه العبارة: فيظن من يسمعه أنه يسكن. وعلماء القراءة ثبت عندهم الإسكان والاختلاس معا عن أبي عمرو، واحتجوا للإسكان بما تقدم، وعزى الفراء الإسكان إلى بني تميم وبني أسد، وذكر أنهم يخففوا مثل يأمركم بسكون الراء لتوالي الحركات، على أن سيبويه رحمه الله لم ينكر الإسكان بالكلية بل أجازه وأنشد: فاليوم أشرب غير مستحقب. فإذا هناك من ينكر مثل بعض القراءات عند أهل النحو بارك الله فيكم وأهل اللغة، فلا التفات لهم إذا صحت الرواية. وسوف تجد من يرد من أهل النحو من أهل اللغة عليهم، وسوف تجدها في كلام العرب. فإذا الذي ورد لنا ولله الحمد ونقرأ به كلام متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد في لغة العربي ووافقه الرسم. نعم، وهو أصلا رأس النحاة أبو عامر البصري، أكثر القراء كالكسائي رحمه الله كذلك، هم رؤساء في اللغة العربية. نعم، حتى منهم من يقول في باب الإدغام، ماذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله في باب الإدغام الكبير؟ ونحن نأخذ الرواية للسوسي صح؟ لكن نعم، أيوة، أبو عمرو البصري فيه تحفلا. أيوة، ونحن قلنا به فقط السوسي، أين ذهب الدوري عن أبي عمرو؟ حتى الإمام الداني رحمه الله في تيسيره ذكر أبو عمرو البصري ولم يذكر السوسي، بما أنه نقل لنا تلامذة الشاطبي رحمه الله منهم الإمام السخاوي في كتابه، وكان يقرئنا بالإدغام أبو القاسم، يقصد فيه الشاطبي رحمه الله الإدغام الكبير للسوسي، ما كان يقرئهم. أيوة، وإذا لماذا ذكره فيه؟ من الأمور التي ذكرناها، من الأمور أن في التقاء في الإدغام يكون التقاء ساكنين، مثل من بعد ذلك صح، واللغة وأهل اللغة إيش لا تجوز التقاء الساكنين في كلمة في لغتهم، لا يجوزون هذا. ولكن لما ذكر الإمام أبو عمرو البصري، وأبو عمرو البصري رأس من النحاة، فكان إيش كأنه وضع لهم بالمرصاد، فهذا نحوي، فلو لم يجز لم يكن يعني لم يجوزه. هذا من الأسباب، طبعا عندنا احنا أسباب كثيرة ذكرناها سابقا. على العموم نرجع إلى ما نحن فيه عشان ننتهي من هذه المسألة، فكانت المسألة التاسعة معانا. فالدوري رحمه الله له وجه آخر وهو الاختلاس، وهو الوجه الثاني، الوجه المقدم وهو الإسكان. ولا نأخذ بكلام أهل اللغة بل نأخذ بكلام القراء، وهذا ما ذكره الإمام الداني رحمه الله تعالى في تيسيره، بل وصرح به في تيسيره، ذكر الوجهين في التيسير، وصرح الداني في التيسير أن المروي عن أبي عمرو هو الإسكان دون غيره، وبه قرأ على الفارسي عن أبي طاهر، وهو طريقه في رواية الدوري، كما صرح في المفردات كذلك في كتاب المفردات أن الاختلاس من رواية أبي الحسن، وأنه مذهب سيبويه يعني كان قبل قليل، كما صرح فيه أيضا أنه قرأ بالإسكان على الفارسي وفارس بن أحمد جميعا عن قراءتهما، فتعين أن يكون الإسكان هو طريق التيسير في رواية الدوري ورواية السوس عن أبي عمرو، وهو الذي اختاره الداني في التيسير المفردات، وبه نأخذ تقديما. واضح؟ فإذا هذه الكلمات وهذه المسألة نأخذ بها إيش؟ بالإسكان للقارئ لأبي عمرو كاملا، ثم نضيف له وجه آخر وهو وجه الاختلاس.